بهم الديار وتباعدت بهم الأقطار. فهذا إشارة يسيرة إلى بعض الحكم والأسرار المتعلقة بهذه العبادة العظيمة، فلله الحمد والثناء حيث أنعم بها عليهم وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا. وهذه الحكم من أقوى البراهين والأدلة على سعة رحمة الله وعموم بره، وأن الدين الحق الذي لا دين سواه هو الدين المشتمل على مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. وأما من يجب عليه فهو المكلف المستطيع السبيل القادر ببدنه وماله، هذا هو الشرط الخاص في الحج. ولهذا اقتصر الله على ذكره في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويدخل في الاستطاعة أمن الطريق والبلد وسعة الوقت ووجود محرم للمرأة، لأنه من باب الاستطاعة الشرعية، فمن عجز عنه ببدنه وماله لم يكن عليه شيء، ومن عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله كالكبير الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة والمريض الميؤوس من عافيته أناب عنه من يحج عنه، وإن كان قادرا ببدنه وليس له مال والمسافة قريبة وجب عليه لأنه متحقق استطاعته. وإذا كانت المسافة بعيدة ففي وجوبه عليه قولان، المذهب منهما عدم وجوبه والله أعلم. السؤال 49 عن محظورات الإحرام وحكمها. الجواب: من فضل هذا البيت الحرام وشرفه عند الله وعظم قدره أنه لا يأتيه زائر بحج أو عمرة إلا خاضعا خاشعا متذللا في ظاهره وباطنه، معظما لحرمته مجللا له ولقدره، فشرع له ترك الترفه والعوائد النفسية التي الاشتغال بها مفوت لمقصود العبادة، فيترك الثياب المعتادة ولبس المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويكشف رأسه ويدع الجماع ومباشرة النساء للذة وما يتبع هذا من الطيب وإزالة الشعور والأظفار، ويحترم فيه الصيد صيد البر ما دام محرما، فإذا قرب من البيت ودخل الحرم حرم عليه مع ذلك قطع الأشجار الرطب وأخذ حشيشه. وحكم هذا التحريم أن المحل والمحرم في هذا سواء، محرم عليهما صيد الحرم وشجره وحشيشه، فإذا كانت هذه الوسائل لهذا البيت الحرام بهذه المثابة من الاحترام، فما ظنك بنفس البيت والمشاعر التابعة له؟ فصار من أعظم المقاصد في محظورات الإحرام تعظيم البيت وتعظيم رب البيت وإجلاله وإعظامه والذل والخشوع له. وهذه المذكورات كلها محظورات، يأثم من أخل بها عالما متعمدا، فإن لم يكن كذلك فالإثم موضوع. وأما الفدية فإن كان الإخلال بلبس مخيط أو تغطية رأس أو تطيب فلا فدية، وإن كان غيرها ففيها الفدية على المذهب بحسب أحوالها. ففدية الوطء بدنة ويفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، وفدية الصيد مثله من النعم إن كان أو عدله صياما أو إطعاما. فدية الأذى فدية تخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهي إزالة الشعر والأظفار ولبس المخيط والتغطية لرأس الرجل ووجه الأنثى عمدا. والحكمة في الفدية أن النسك نقص وانجرح بفعل المحظور فيجبر بالدم. وعن أحمد رواية أخرى في الجميع أن المعذور بنسيان أو جهل كما لا إثم عليه لا فدية عليه، وهو ظاهر النصوص ومقتضى الحكمة، وليس فيه إتلاف مال آدمي حتى يستوي عمده وسهوه، وإنما الحق كله لله، فحقه تعالى بني على المسامحة والمساهلة، وقد قيد ذلك بالعمد في الصيد مع أن الصيد من أشدها. السؤال 50: ما الدماء التي يؤكل منها والتي لا يؤكل منها؟ الجواب: أما الفدية التي سببها فعل محظور أو ترك مأمور كالمحظورات السابقة وكفدية ترك واجب من واجبات الحج والعمرة لا يؤكل منها شيء، لأنها جارية مجرى الكفارات، وهي جبرانات لا دماء نسك. وكذلك على المذهب الدماء الواجبة بالنذر والتعيين فلا يؤكل منها، وما سوى هذا من الدماء فيجوز الأكل منه، فدخل فيه هدي التطوع وهدي المتعة والقران والأضحية والعقيقة. وكذلك على الصحيح هدي النذر والمعين، لأن المعين بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع، والمعين بالقول كالمعين بالذبح، لأن كل نسيكة متى ذبحت تعينت بذبحها. السؤال 51: ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج، وما تجتمع فيه الأنساك وتفترق؟ الجواب: اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان، أحدهما دم يجبر به النقص والخلل ويسمى دم جبران، وهذا النوع سببه الإخلال بترك واجب أو فعل محرم كما تقدم، والثاني دم نسك وهو عبادة مستقلة بنفسه من جميع عبادات النسك، فدم المتعة والقران من هذا النوع وليس من النوع الأول فيزول الإيراد، لأنه معلوم أن المتعة والقران لا نقص فيهما، بل إما أن يكون أكمل من الإفراد كما تدل عليه الأدلة الشرعية وهو قول جمهور العلماء، وإما أن لا يكون أفضل من الإفراد. فعلى كل الأمور لا نقص فيهما يجبر بالدم، فتعين أنه دم نسك. فإذا قيل لما لم يوجب هذا الدم في الإفراد كما وجبت بقية الأفعال المشتركة بين النسكين، قيل الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما أنه شكر لنعمة الله تعالى، حيث حصل للعبد نسكان في سفر واحد وزمن واحد، ولهذا حقق هذا المقصود. فاشترط لوجوب الدم أن يحرم بالعمرة في شهر الحج ليكون كزمن واحد، وأن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، لأن حاضريه لم يحصل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي، ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت الله بنسكين كاملين ثم لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض شكر هذه المهنة. فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات. وأما ما تجتمع فيه الأنساك الثلاثة وما تفترق، فإذا عرف به ما تفترق واستثني بالقاعدة الكلية علم أن الباقي مشترك بينها. فأول ما تفترق به وجوب الدم على المتمتع والقارن دون المفرد كما تقدم، والثاني أن المفرد لم يحصل له إلا نسك واحد، والعمرة إلى الآن لم يأتي بها بخلاف المتمتع والقارن، والثالث أن المتمتع عليه طوافان، طواف لعمرته وآخر لحجته، والمفرد والقارن إنما عليهما طواف واحد، طواف للحج فقط في المفرد ظاهر، والقارن تدخل عمرته بحجته وتكون الأفعال واحدة. ولهذا يترتب عليه الرابع أن المتمتع يحل من عمرته حلا تاما لا يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، والمفرد والقارن يبقيان على إحرامهما. الخامس أن الحائض والنفساء إذا قدمتا للحج ولا يمكنهما الطهر إلا بعد فوات الوقوف تعين عليهما الإحرام بالإفراد أو القران أو قلب نية العمرة قرانا، وتمتنع عليهما العمرة المفردة لتعذرها في هذه الحال. وكذلك من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف، وهذا الفرق الأخير راجع لعدم القدرة على هذا النسك. السادس أن المفرد بالحج يشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة، والمتمتع والقارن لا يشرع لهما جعلها إفرادا إلا في حال التعذر للعمرة كما تقدم. السابع أن المفرد والقارن يشرع لهما أول ما يقدمان البيت طواف قدوم، والمتمتع يكفيه طواف العمرة عن طواف القدوم لاجتماع عبادتين من جنس واحد فتداخلتا، كما أن أفعال القارن كلها واحدة، لا يحتاج أن يفرد حجته بأفعال وعمرته بأخرى، فالأفعال صارت للحج واندرجت العمرة فيه، والله أعلم. السؤال الثاني والخمسون: ما الحكمة في انقطاع التلبية برمي جمرة العقبة وبالحل من المحظورات كلها بفعل الرمي والحلق والطواف، وبالحل الناقص بفعل اثنين منها، مع أنه قد بقي من مناسك الحج الرمي والمبيت بمنى؟ الجواب: من الحكمة في ذلك أنه إذا شرع في الرمي فقد شرع في أول الإحلال من إحرامه، والتلبية شعار الدخول في النسك واستمرت في تضاعيفه، فلما رمى الجمرة وآن حله من نسكه زال حكمها، لأن ما كان شعارا له قد شرع في الخروج منه واشتغل بمكملات نسكه عن التلبية. وأما إباحة المحظورات كلها بفعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة، وأنه يحل له كل شيء كان محظورا حتى النساء، لأنه كما تقدم قد شرع في الخروج من النسك، والمحظورات المذكورة علامة على وجوده وشعار له، وقد مضت جميع أجناس أفعال النسك ومتعبداته إلا أفعالا قد فعل بعضها كالرمي والإقامة في منى، فجرى فعل بعضها مجرى فعل جميعها بالنسبة إلى حل المحظورات. وأيضا في إباحتها من السهولة على الخلق واليسر عليهم والتخفيف الذي أحق الناس به يفود بيت الله الحرام وأضياف الله، والدليل على أن الإنسان قد أخذ في الخروج من هذه العبادة أو قد خرج وبقي له تكملة أن الوطأ قبل ذلك مفسد للنسك موجب للفدية الغليظة، لأنه في نفس النسك، والوطء ينافيه أشد المنافاة، وبعد الحل كله زال هذا المعنى. وبقي أن يقال: لمن حلت المحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة دون الوطء، فلا بد في حله من فعل الثالث. قيل: لشدته وغلظته ومنافاته التامة للنسك وجب الإمساك عنه حتى يحصل الحل كله، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث والخمسون: عن الحكمة في الهدي والأضاحي والعقيقة وتخصيصها بالأنعام الثمانية. الجواب: وبالله التوفيق، الدماء نوعان: واحد، دماء يقصد بها الأكل والتمتع فقط، اثنان، ودماء يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، وهي هذه الثلاثة. ولا شك أن النحر لله تعالى من أجل العبادات وأشرفها، ولذلك قرنها تعالى بالصلاة في قوله: فصل لربك وانحر. وفي في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه عبادة شرعت في كل شريعة لمحبة الله لها ولكثرة نفعها ولكونه من شرائع دينه. ولذلك اقترن الهدي والأضاحي بعيد النحر ليحصل الجمع بين الصلاة والنحر والإخلاص للمعبود والإحسان إلى الخلق. وشرع الهدي أن يهدى لخير البقاع في أشرف الأزمان في أجل العبادات، فصار الذبح أحد أنساكها الواجبة أو المكملة، وصار تمام ذلك أن تساق من الحل، وأكمل من ذلك أن تساق قبل ذلك، ويجعل لها شعارا تعرف به من التقليد والإشعار تعظيما لحرمات الله وشرائعه وشرائع دينه. وفيه من الحكمة الاقتداء بالخليل صلى الله عليه وسلم حيث فدى ابنه بذبح عظيم، وأمر الله هذه الأمة بالاقتداء به خصوصا في أحوال البيت الحرام إذ هو بانيه ومؤسسه. وفيه توسيع على سكان بيته الحرام حيث شرع لهم من الأرزاق وساق لهم من قدره وشرعه ما به يرتزقون وبه يتمتعون، إذ قد تكفل بأرزاقهم برهم وفاجرهم كما تكفل بأرزاق جميع خلقه كما في دعوة الخليل صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة فيها أنها شكر لنعمة الله تعالى بالتوفيق لحج بيته الحرام، ولهذا وجبت في المتعة والقران وشملت توسعته، فهي للأغنياء والفقراء لمن ذبحها وغيرهم. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم إن هذه العبادة لم تختص بحجاج بيته الحرام، بل شملت مشروعيتها جميع المسلمين في هذه الأيام، فشرع لهم الأضاحي تحصيلا لفوائد هذه العبادة الفاضلة. وأما العقيقة عن المولود فشرعت شكرا لله تعالى على نعمته على العبد بحصول الولد، وضوعف الذكر على الأنثى إظهارا لمزيته، ولأن النعمة به أتم والسرور به أوفر، وتفاؤلا بأن هذه العقيقة فادية للمولود من أنواع الشرور، وإدلال على الكريم برجاء هذا المقصد، وتتميما لأخلاق المولود كما في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وقيل مرتهن محبوس عن كماله حتى يعق له، وحسبك من ذبيحة هذه ثمرتها. فالعبد يسعى في تكميل ولده وتعليمه وتأديبه، ويبذل الأموال الطائلة في ذلك، وهذا من أبلغ الطرق إلى هذا التكميل والله الموفق. وأما تخصيصها بالأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم فلأن هذه الذبائح أشرف الذبائح على الإطلاق وأكملها، فشرع لها أن يكون المذبوح فيها أشرف أنواع الحيوانات، والله أعلم بما أراد. وحقق هذا المعنى بأن شرط فيها تمام السن الذي تصلح فيه لكمال لحمها ولذته، وهو الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن لنقص ما دون ذلك ذاتا ولحما، واشترط فيها سلامتها من العيوب الظاهرة، فلم يوجز المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، والهزيلة التي لا مخ فيها، ليكون ما يخرجه الإنسان كاملا مكملا. ولهذا شرع استحسانها واستسمانها، وأن تكون على أكمل الصفات والله أعلم.